بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر شعبان عام 23,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 58 من دروس التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا في سورة آل عمران، السورة التي نزل صدرها في محاورة أهل الكتاب من نصارى وفد نجران. قلنا إن هذه السورة بدأت بمقدمات قبل المحاورة والمجادلة، وهذا من تربية القرآن لنا بأن نبدأ الحوار بمقدمات توطئة قبل الدخول في صلب الموضوع، ثم بعد أن انتهت المقدمات وبدأ عرض الموضوع كذلك لم يعرض الموضوع عرضا مباشرا، وإنما بدأه بطريقة عجيبة يذكر القصة بحلقاتها المتدرجة. فموضوع حديث هذه الآيات هو الحديث عن عيسى عليه السلام، فابتدأ عرض القرآن لهذه القصة بذكر اصطفاء الله عز وجل لأسرة مريم، وأن الله اصطفى هذه الأسرة، فكان أبوها إنسانا فاضلا، وكانت أمها امرأة فاضلة، ثم جاءت هذه النبتة الطيبة في البيت الطيب، ثم جاء بعد ذلك عيسى عليه السلام. فقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ثم قال: وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. امرأة صالحة تحب الولد، لكنها تحب الله أعظم، فهي لم تحب الولد لكي تأنس به، وإنما لتتقرب به إلى الله. من من الناس يستطيع هذا الهدف والمقصد؟ كل إنسان يترقب أن يلد له مولود ليأنس به ويقوم في خدمته، لكن امرأة عمران نذرت أن يكون مولودها لله، تقدمه للمعبد الذي تعبد الله فيه. فكانت مريم عليها السلام، ثم إن أبا مريم توفي فكفلها زكريا زوج خالتها، ثم بعد أن شبت مريم عليها السلام لابد من توطئة، لأنها ستحمل من غير رجل، فلا بد من توطئة. فجاءت الملائكة: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، أي من الفاحشة، الله سيحفظك من الفاحشة. فلا تظني إذا جاءك الملك، طبعا لم يقل هذا الكلام، لكن هذا مفهومه، لم تدري عن المراد. إن الله طهرك، أي سيحفظك من الفاحشة، لأنه سيأتي الملك وسينفخ في فرجها. ولماذا ذكر الله الفرج؟ يعني ذكر بأسلوبين، نفخ فيها وفي آية واحدة نفخ في فرجها. لماذا؟ لأنه لابد من ذكر الموطن الذي خرج منه عيسى ردا على من زعم أنه إله، فإنهم زعموا أن عيسى إله، فيقول الله: هذا الذي تزعمونه إله قد دخل من فرج مريم وخرج منها. وإن كان ذكر الفرج يستقبح، لكن لابد هنا من ذكره، لأنه لابد من بيان الحقيقة التي خالفها أتباع عيسى عليه السلام. فذكر عز وجل أن الله اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، فهي مقدمات لحدث عظيم لابد منه. ثم تأتي ذكر الاصطفاء أو ذكر الولادة مرة أخرى بعد، يعني عند سيقرأه القارئ الآن، ثم نذكر ذلك أو ما يتعلق به بعد قراءة القارئ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له كن فيكون. وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. وقوله عيسى بن مريم نسبة له إلى أمه حيث لا أب له. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وحال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك. روى محمد بن إسحاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر. ومن الصالحين، أي في قوله وعمله له علم صحيح وعمل صالح. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغيا حاشا لله. فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب هذا السؤال: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء، ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة. وأكد ذلك بقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا، بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر. إذ قالت الملائكة، أي اذكر يا محمد هذا القول الذي قد وقع. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. هذه توطئة أخرى قريبة عند الحمل: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بمولود لا يولد لك عن طريق المعاشرة الزوجية، وإنما عن طريق نفخ الملك، اسمه عيسى بن مريم، أي ليس له أب. هذا المولود من صفاته أنه وجيه في الدنيا. الوجاهة في الدنيا هي الاصطفاء بالنبوة، وهذه أعظم الوجاهة في الدنيا، لا وجاهة أعظم منها. وفي الآخرة كذلك سيكون له شأن آخر، لأن الأنبياء في الآخرة لهم شفاعات خاصة تخصهم في أقوامهم ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. كلامه في المهد لأنه عندما تأتي به ثم تتهم بمولودها لا بد من دفاع، من يدافع عنها؟ مولودها الذي جاء بدون أب، فأنطقه الله وهو في الصغر أنه عبد الله ورسوله. ثم كهلا، الكهولة في العربية تطلق على الشخص الذي يعيش في العقد الرابع أو الخامس، يعني قالوا أن الإنسان يمر بسبعة عقود أو ستة عقود، كل عقد 20 عاما، فيطلق على العقد الأول الشباب، والثاني الفتوة أو نحوها، والثالث الكهولة. قالوا الكهولة بعد 40. طيب عيسى عليه السلام مات قبل 40، هذا فيه إشارة إلى أنه لن يموت حتى يستكمل كهولته، وهذا ما جاءت به الأحاديث أنه قد رفعه الله إليه، ثم سينزل في آخر الزمان، ثم سيستكمل عمره الذي قدره الله له، ولا يموت إلا بعد أن يستكمل هذه الفترة الزمنية التي هي الكهولة. يكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. لم تعهد مريم عليه السلام ولا غيرها من البشر أن مولودا يولد بدون أن يكون هناك زوجان، وبدون أن يكون هناك التقاء بين المرأة والرجل. فرد عليها الملك فقال لها، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا خلق الله، خلق آدم بدون أب ولا أم، وخلق عيسى بدون أب، وخلق بقية البشر بآباء وأمهات. الله الذي يخلق عز وجل، وليس الإنسان هو الذي يخلق. الإنسان إنما يلتقي الرجل والمرأة بدون أن يكون لهما هناك شأن الخلق، الخلق لله. فهنا يقول عز يقول ملك قال كذلك الله يخلق ما يشاء، هذا خلقه تبارك وتعالى. كل هذه مقدمات لمريم عليه السلام، وهذا خطاب لوفد النصارى الذين يعرفون كيف جاءت ولادة عيسى عليه السلام. فكل ذلك تمهيد لبيان أن عيسى عبد لله وليس ربا كما تعتقده النصارى. نعم، هنا الحديث الذي قال فيه أنه لم يتكلم في المهد إلا 3 أشخاص، فهذا قد ثبت في الصحيحين لكن بلفظ أطول من هذا، وهو غلام كان في عصر جريج. جريج كان رجلا عابدا، وكان راهبا في صومعة اعتزل عن الناس يعبد الله فيها طوال حياته، وقد اعتزل النساء والدنيا، وهذه الرهبانية لم يكتبها الله على أحد من الرسل ولا من الأمم، لكن هذه استحدثها أتباع عيسى عليه السلام، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فهذه لم يكتبها الله عليهم لكن هم ابتدعوها، وهي وأرادوا بها التقرب إلى الله. هذا الرجل كان منعزلا أو معتزلا عن الناس، فأرادتهم امرأته فكان يصلي فدعته أمه فلم يجبها، وكانت أمه امرأة صالحة، قالت اللهم لا تمته حتى تعرضه للمومسات، نعوذ بالله. فجاءت امرأة بغي أرادت جريجا أن يعاشرها بغير زواج فامتنع، فذهبت إلى راعي من الرعاة فمكنته من نفسها، ثم حملت، فعندما حملت سألوها من أصابك؟ قالت جريج الراهب. فاستغرب الناس وقال هذا الذي يدعي أنه مستقيم كما يقال يوم مطوع، عجيب. فجاءوا على صومعته وأنزلوه وهدموها بعضها فوق بعض، فما لكم؟ قال ما لنا يا فاجر، أنت تزني بهذه؟ تقول ما لنا؟ قال دعوني أتوضأ. فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم دعا الله، ثم جاء إلى الغلام وضربه في صدره أو في بطنه وقال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. فذهلوا وحزنوا وتأسفوا وقالوا: نبني صومعتك من الذهب. قال: لا، ابنوها من الطين كما كانت. هذا الذي تكلم لينقذ جريجا رحمه الله. ثم هذا الغلام الأول. الغلام الثاني هو عيسى عليه السلام. الغلام الثالث كذلك غلام من بني إسرائيل، كان طفل يرضع من أمه، فمر رجل ذو شارة وهيئة، فقالت الأم: اللهم اجعل ابني كهذا الرجل. فترك الطفل الثدي، فنظرت الرجل فقال: اللهم لا تجعلني مثله. فحجبت. ثم بعد قليل ثم رجع إلى ثدي أمه يرتضع. ثم مروا بامرأة أمة يضربونها وهي تصيح، ثم قالت: اللهم لا تجعل ابني كهذه. فنظر إليها قال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: كيف ذلك؟ فقال: الأول كان جبارا من الجبابرة، وأما الثانية فكانت تضرب ويقال لها: سرقت زنيت ولم تسرق ولم تزني. هذه في الصحيحين، رواها صاحب الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمم الماضية كان فيها غرائب وكان فيها عجائب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا تتحرجوا، ما سمعتم من قصص حدثوا به، لكن لا يعني أن نحدث بما يخالف القرآن. ولهذا قال العلماء: ما ورد عن بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم يتفق مع القرآن والسنة فنقول به ونعتقده، وقسم يتعارض مع الكتاب والسنة فنرده ولا نؤمن به ولا نحدث به، وقسم سكت عنه القرآن والسنة، هذا الذي نحدث به ونعظ الناس به. فهذا قد ذكره عليه الصلاة والسلام، فنحن نذكره لأنه صدق كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام أن الله يعلمه الكتاب والحكمة. الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة، والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة، والتوراة والإنجيل، فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليهما السلام، وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا. وقوله ورسولا إلى بني إسرائيل أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل الذي جعل هذا معجزة له تدل على أن الله أرسله. وأبرئ الأكمه هو الذي يولد أعمى، وهذا المعنى أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي، والأبرص معروف، وأحيي الموتى بإذن الله. قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند الله العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم الثناد؟ وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبهه كلام الخلق أبدا. وقوله: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر في بيته لغده، إن في ذلك أي في ذلك كله لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة أي مقررا لها ومثبتا، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة وكشف لهم عن المغطى فيما كانوا يتنازعون فيه خطأ، كما قال في الآية الأخرى: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه والله أعلم. ثم قال: وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم. لا زال السياق يذكر ما من الله به على عيسى عليه السلام، فمما من الله به على عيسى أنه يعلمه الكتاب. الكتاب قال ابن كثير رحمه الله: الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا الكتابة، أي أنه لم يكن يكتب ثم إن الله عز وجل علمه الكتابة، وذلك ليس فيه حرج، فإن الأنبياء السابقين إنما جاءوا بكتب سماوية وجاءوا بأدلة حسية، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد جاء بدليل عقلي، ولهذا لم يجعله الله كاتبا. والحكمة كما مر معنا هي الإتقان، إتقان القول والعمل أو الإصابة، كل ذلك من أنواع الحكمة. والتوراة والإنجيل عيسى عليه السلام جاء مقررا لأحكام التوراة ولم ينسخ منها إلا القليل، والنسخ كان يعني للأشياء التي كان فيها ثقل أو آثار على بني إسرائيل، خفف الله عنهم ببعثة عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل أي أتباع موسى عليه السلام اليهود، أي يقول لهم: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي آية تدل على نبوتي. ما هي آيتك يا عيسى؟ أني أخلق لكم من الطين، أي أصور لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن تشكله طيرا فيه روح ليس من إذنه ولا بقدرته، فلا بد أن يذكر من الذي تفضل عليه بذلك، من الذي يخلق؟ الله. وإنما عيسى عليه السلام قد أذن له في أن يصنع، وإلا فإن الخالق هو الله تبارك وتعالى. وأبرئ الأكمه، الأكمه الذي يولد أعمى، والأبرص الرجل الذي يصاب في جلده بتغير لونه، وأحيي الموتى بإذن الله. هكذا الأدب من عيسى عليه السلام، هذا الذي أفعله كله بإذن خالقي، فلست ربا ولست ثالث ثلاثة وليس لي من الملك شيء، وإنما أنا عبد، الله الذي أذن لي. فإذا عيسى عليه السلام يعترف بعبوديته لخالقه. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بطونكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. يخبر بالغيب وهو ما يوجد في بيوتهم من أطعمة وأشربة، وذلك غيب لا يعلمه إلا الله أو من علمه الله. هذه دلائل نبوته عليه السلام، دلائل حسية يراها الناس بأعينهم. والأنبياء كل نبي أعطاه الله من الدلائل ما آمن على مثله قومه. فموسى عليه السلام أعطاه الله دليلا يدركه من عرف السحر، لأن مجتمعه كان كله ساحرا، حتى قيل إن فرعون عندما جمع السحرة بلغوا 40,000 ساحر، مما يدل على أن السحرة قد كثروا وأن هذا التخصص قد انتشر. فهم يدركون إذا جاء رجل بمثل ما هم فيه هل هو سحر أو غير سحر. فجاء موسى عليه السلام بعصا يرميها يقذفها وإذا بها ثعبان، وهم يعلمون أن السحر له حدود، هل هذا سحر أم لا. فأدركوا من خلال تخصصاتهم أن هذا ليس سحرا، فسجد السحرة كلهم. ثم جاء عيسى عليه السلام بأمر كان في قومه منتشرا وهو الطب، قد بلغ الطب في ذلك العصر مبلغا عظيما. فجاء عيسى عليه السلام بمعجزة من جنس ما في قومه وهو الطب، فكان يحيي الموتى وكان ينفخ في الطير الذي صوره من التراب وإذا به طائر. هذه كلها كانت حسية. لماذا كانت المعجزات السابقة حسية والمعجزة الإسلامية معنوية؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح والظاهر والله أعلم أمران. الأمر الأول أن الإنسان في تدرجه في حياته وتاريخه مر بمراحل النضج، ولم ينضج إلا في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام. والإنسان مثال ذلك، مثال الإنسان العادي، الإنسان في طفولته في صغره لا يدرك القضايا العقلية. فلو أن عندك طفلا عمره سنتان ثم اقترب من إناء حار فتقوله هذا حار، ما يدرك، يمد يده ما يدرك. لكن إذا أردت أن يدرك خذ إصبعه وضعه على الإناء، عندئذ يدرك أن هذا حار. فإذا اقترب يبتعد لأنه عرف حسا، هو لا يتعامل إلا بالحس، العقل لم ينضج بعد. فالأمم الماضية لم تنضج بعد. فهذا والله أعلم أن المعجزات الحسية تتلاءم وتتفق مع مستواهم العقلي. ثم عندما نضجت البشرية وكثرت تجاربها جاء الدليل العقلي الذي يخاطب الناس من خلال عقولهم، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعوته عامة ودعوته باقية إلى قيام الساعة، والأدلة الحسية ينتهي إدراكها بموت النبي. من أدرك أدلة الحسية؟ عصا موسى لم نرها، وإحياء عيسى للأموات لم نره، إنما نخبر به. لكن القرآن بين أيدينا، نحن في حاجة أن نرى المعجزة والدليل على هذه الرسالة أمامنا. فها هو القرآن دليل الإسلام بين أيدينا وسيبقى إلى قيام الساعة. في كل جيل يرى العلماء في هذا الكتاب ما يدل على أنه من عند الله. عندما فتن الناس اليوم بالكشوفات والاختراعات والصناعات، والقرآن الكريم لم ينزل لهذا، نزل لأعظم من ذلك وهو الإنسان. المادة أقل من الإنسان، المادة في خدمة الإنسان. لم يأتي القرآن يتحدث عن المادة، جاء القرآن يتحدث عن الإنسان، لكنه ذكر في ثناياه إشارات إلى المادة، إلى قضايا لم يكتشفها الإنسان بجهده إلا قريبا. فما الذي أدرى محمدا عليه الصلاة والسلام عن تلك القضايا؟ لو كان القرآن من عنده ما عرفها، إذن القرآن من عند خالق محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء عشرات، لم يذكروا أفرادا، عشرات القضايا. ذكروا قضية الجبال، الجبال سماها الله أوتادا، وكان الناس يظنون أن سطح الأرض أسفل متساويا متساويا. كلمة وتد تدل على عدم التساوي. اكتشف الناس اليوم أن الجبل ثلاثة أرباعه أو أربعة أخماسه في عمق الأرض، لأن الأرض طبقات. القشرة الظاهرية هذه قشرة عليا، وتحتها قشرة تسمى القشرة العجينية، تتشكل بحسب قوة ما فوقها من الضغط. فالجبل عندما ضغط فوق دخل في عمقها. لماذا؟ لأن القشرة العليا تحتها مادة عجينية تحتاج إلى تثبيت، وإلا فإنها ستضطرب. الآن جميع القارات نراها متفرقة، أين قارة الأمريكا، قارة الأمريكيتين، أين هما؟ بعيدة جدا. هل هذه هكذا خلقت؟ لا، كانت كل القارات مع بعضها، ثم حدث انفصال، لكن انفصال بطيء جدا، حتى قالوا أن القارة الأمريكية تتجه جهة الغرب كل سنة مترا واحدا. هذا تقدير مقياسي معاصر. إذا هذه الطبقة لو لم يكن فوقها أوتاد تضبط حركتها لاضطربت. فالقرآن يشير إلى أن الجبال أوتاد. ما كانوا يدركون، ما كان العلماء يدركون ذلك. البحار، ذكر القرآن أن في أعماق البحار أمواج، والناس لم يكن يدركون أن هناك أمواجا إلا فوق سطح البحر. والقرآن ذكر أن الأمواج ليست في كل بحر، إذن أين هي؟ في البحر اللجي أي العميق. واكتشف الناس قبل 200 سنة فقط أن في أعماق البحار أمواجا، حتى عجب بعض البحارة الاسكندنافيين، قالوا هل محمد ركب البحر؟ قالوا ولم يره صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا كلام عجيب، لم نكتشف أن في البحار أمواجا في أعماقها إلا قبل 200 سنة. وهكذا القرآن عن الجنين، عن تدرج الجنين، عن الظلمات الثلاث، عن بداية خلق الكون من دخان. عجبوا عندما قيل لهم الأرض، أن القرآن أشار إلى أن الكون كان دخانا، عجبوا. هم كانوا يسمونه غبار، فقالوا كلمة غبار لا تؤدي الحقيقة، هو دخان. هذا الكلام الدقيق في كتاب الله الآن يكتشف الناس في كل جيل ما يدل على أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، بل من كلام الخالق عز وجل. قصة الماضين، وهذه القصة التاريخية، قصة عيسى وأم عيسى وأم أم عيسى بهذا الترتيب العجيب، ونبينا لم يقرأ ولم يكتب. فإذا الناس في حاجة إلى معجزة عقلية تخاطبهم لتؤكد أن هذا الإسلام من عند الله. فإذا جاء الإسلام بمعجزة عقلية. أما الأنبياء السابقون ومنهم عيسى عليه السلام فمعجزات كانت حسية تنتهي بموت صاحبها، ولهذا هذه المعجزات. وهناك أمر ثالث، قال العلماء أن النبوات السابقة كان دورها مؤقتا بزمن محدد، فيأتي النبي ثم تنتهي رسالته عند بعثة نبي آخر، فالمعجزة تتفق مع طبيعة رسالته، فتكون المعجزة مؤقتة كما أن الرسالة مؤقتة. أما الرسالة الإسلامية فليست مؤقتة، خالدة، فلا بد من دليل خالد وهو القرآن الكريم الذي يخاطب الناس إلى قيام الساعة. ثم قال تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لم يأتي ينسخ التوراة، إنما جاء نسخ بعضها. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم. وهذا بعد أن انتهى العرض العجيب جاء التصريح بأن عيسى صرح بأنه ليس ابن الله وليس ثالث ثلاثة. لماذا قال النصارى أن عيسى ابن الله؟ قالوا إن الله يخلق ويحيي الموتى، وعيسى يخلق ويحيي الموتى، إذن عيسى رب. قال عيسى لا، فعلت ذلك بإذن الله، والله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن عيسى عليه السلام جاء بخوارق، ولكنه أخبر بأنها ليست من قدرته، وإنما بإذن الله، وأن الله ربه كما أنه ربهم، فليس ابنا لله، فالله عز وجل لم تكن له صاحبة ولا ولد. لهذا قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الناس يلدون ويولدون، أما رب العالمين فليس كمثله شيء تبارك وتعالى. نعم. يقول الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. يقول تعالى: فلما أحس عيسى، أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله. والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه، وهاجر إليهم فآسوه ومنعوه من الأسود والأحمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا عيسى بن مريم عليه السلام انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عنهم: قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، والصحيح أن الحواري الناصر، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاكتبنا مع الشاهدين، قال: مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد. ثم قال تعالى مخبرا عن بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، فأنهوا إليه أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زنية، حتى استثاروا غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به. فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بينهم ورفعه من روزونة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى، فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى: ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. هنا انتقل السياق إلى ما وقع لعيسى عليه السلام بعد أن شب عيسى عليه السلام وجاء الوحي من الله. دعا بني إسرائيل، بني إسرائيل هم اليهود، وتاريخ اليهود مملوء بالجرائم، فقال عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي من بني إسرائيل، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكل دين أنزله الله فإن اسمه الإسلام، وإنما سميت هذه الديانات لأسباب، إما من قولهم هدنا إليك فسميت اليهودية، وإما وكذلك النصرانية من قرية عيسى عليه السلام، فإن قريته اسمها نصرانة أي خرج من هذه المدينة، أو لأنهم قالوا نحن أنصار الله فسموا نصارى. أما دين النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبح يطلق عليه الإسلام، مع أن جميع الديانات السابقة اسمها الإسلام، وهنا قالوا بأن واشهد بأن مسلمون، فكل إنسان آمن بالله واستسلم له يسمى مسلما، لكن أصبح هذا الاسم علما بالغلبة على دين محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فالله سمانا المسلمين فبقينا على تسمية الله لنا. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يفتخر بأي شيء غير الإسلام، ولا ينتسب إلى أي شيء ولا إلى أي شعار إلا الإسلام. ما فرق الأمة إلا اختلاف الشعارات، نحن المسلمون سمانا الله المسلمين، فينبغي أن يبقى اسمنا كما هو. ثم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا أي صدقنا، ولا يكفي في الإسلام التصديق، بل لا بد من الاتباع، لا بد من العمل، وهذا هو تعريف الإيمان: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وهذا كل دين أنزله الله، هذا هو الإيمان الذي يطلق على أصحابه. قالوا ربنا آمنا أي صدقنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من هم الشاهدون؟ قيل أن الشاهدين المراد بهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والراجح والله أعلم أن هذه الشهادة هي في كل دين، كل من حمل هذا الدين وبلغ الناس وأجاب طائفة وامتنع طائفة، فالذين بلغوهم يشهدون يوم القيامة على أممهم. إذن الشهادة في كل أمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام تشهد في عصرها، وجاءت بعض الأحاديث أنهم يشهدون يوم القيامة للأنبياء، فإن الأنبياء يوم القيامة يقولون يا رب نحن قد بلغنا دينك، فتنكر الأمم، فيقول الله من يشهد لكم، فتقول أنبياء أمة محمد عليه الصلاة والسلام ونحن آخر الأمم فنأتي نشهد، فيقول كيف شهدتم، فيقول يا ربنا قد أخبرتنا في كتابك الذي أنزلته على نبينا أن الأنبياء قد دعوا أممهم وأن أممهم قد كذبوا، ونحن قد آمنا بخبرك يا الله. وهذا لا شك أنه يرفعهم عند الله، كما حدث لخزيمة بن ثابت أنه عندما اختلف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي فقال النبي قد اشتريت وقد بعت، فقال أعرابي لم تشتري، فقال الصحابة ويحك هذا رسول الله، فعندما جاء خزيمة قال أشهد أنك بايعته يا رسول. قال كيف ذلك وأنت لم تحضر؟ قال قد صدقناك في أعظم من ذلك، وأنك لا تكذب يا رسول الله، فأشهد أنك قد بايعته. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته عن شهادة رجلين، ثم احتاج إليه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في آيات لم يشهد أنها من القرآن إلا خزيمة، والصحابة لم يكتبوا آية إلا بشهادة رجلين، وقد شهد النبي أنه شهادته بقابل شهادة رجلين، وذلك من دلائل إعجاز النبوة، فقبلوا شهادته أن هذه من كتاب الله عز وجل. فالشاهد أن قول أتباع عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون على أممهم بأن أنبياءهم قد بلغوهم، هذا الذي يظهر والله أعلم. ثم قال تعالى ومكر الله والله خير الماكرين. المكر هو التدبير في خفاء، ومكر الإنسان يمكر عند العجز، لكن رب العالمين لا يمكر عند العجز، فإن يمكروا مكر القدرة فالله خير الماكرين. مكروا أرادوا قتل عيسى عليه السلام، وهكذا اليهود قتلوا أنبياءهم، قتلوا يحيى عليه السلام وقتلوا أنبياء كثيرين، ثم أرادوا قتل عيسى. فجاء كيف أرادوا قتله؟ ذهبوا إلى الوالي وقالوا إن هنا رجلا يفتري عليك ويزعم أنه رسول الله وأنه جاء ليحكم الناس، وهذا الرجل ابن زنا. فأمر الملك بأن يقتل، بأن يؤتى به ويقتل. وهكذا الوشاية بالصالحين والعلماء والدعاة في كل عصر، هذه عداوة أهل العلم وعداوة الصالحين في كل عصر. فانظروا نبي الله رسول بيده، يعني جاء بعلامات يحيي الأموات ويشفي الأمراض ويخلق من الطين كهيئة الطير فيصبح طيرا، ومع ذلك اتهموه بما اتهموه به، لأنه خالف أهواءهم، خالف معتقداتهم، خالف عاداتهم. وهكذا العلماء إذا دعوا الناس إلى مخالفة شهواتهم ومخالفة عاداتهم مكروا بهم، فمنهم من يقتل، ومنهم من يسجن، ومنهم من يؤذى. هذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. وقد جاء الحديث أن الرجل يبتلى على قدر دينه، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أي ثم من اقترب من الأنبياء في علمه وزهده وجهاده أصابه ما أصاب الأنبياء. إذن الناس قد يمكرون بالصالحين، لكن مكر الله أعظم، فإن الله قد نجى عيسى عليه السلام وأوقع شبهه على الشخص الذي وشى به. قيل أن هناك رجلا من حواريه الاثني عشر هو الذي وشى به، فألقى الله شبهه على هذا الرجل، فجاءوا فأخذوه وضربوه وقتلوه ظنا منهم أنه عيسى عليه السلام. وقيل غير ذلك، قيل أن عيسى قال من الذي يقبل أن يلقى عليه شبهي ثم يكون معي في الجنة؟ والله أعلم بالذي كان، لأنه ليس عندنا نص صحيح صريح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والله يمكر مكر قدرة وهو خير الماكرين. فالله عز وجل عندما نراه يمهل للناس، يمهل للظالم، يمهل للفاسق، لا تظن أن الله عاجز. الله قادر أن يعذب وقادر أن يعاقب، لكن الله عز وجل لم يجعل الدنيا دار عقاب، إنما أعطى الناس القدرة على الإفساد وعلى الطغيان وعلى الاستبداد وعلى أن يفعلوا ما يريدون، لأن الله جعل الدنيا دار عمل، كما قال تعالى ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا خلقت للابتلاء، متى الجزاء؟ في الآخرة. في الدنيا قد يعاقب الله، ولكن الله يمهل للظالم حتى يستكمل ظلمه ثم يأخذه بغتة. لهذا قال أهل العلم إن من رحمة الله بالناس ألا يزيل الظلم سريعا، لأن القلوب قد تعلق، كثيرا من القلوب قد تعلقت به، فلو زال سريعا لبقيت القلوب متعلقة به، فإذا عاد استقبلته القلوب وأيدته ونصرته مرة أخرى. لكن من رحمة الله ألا يزيل هذا الباطل حتى يكرهه الناس. مثلا الشيوعية قامت قبل 70 أو 80 عاما تقريبا، وقامت لها دولة، وقام لها أنصار، وقامت لها دول حتى في بلاد المسلمين، قامت هناك حكومات على الشيوعية وتعلقت بها القلوب. فمن رحمة الله بنا ألا يزيل الشيوعية حتى نكرهها، وإلا لو بقيت والقلوب معلقة بها فإنها عندما تعود يكون لها أنصار. الآن لو قامت دولة أرادت أن تشيل الشيوعية ما تستطيع أبدا، القلوب قد كرهتها، انكشف عوارها. كذلك الرأسمالية في الغرب لا زالت القلوب الديمقراطية متعلقة بها، فلو أزالها الله ورجعت مرة أخرى لتعلق بها أناس. لكن الرحمة الله أن تبقى حتى تنكشف،

والتي لم تمت في منامها، فسمى كلا الأمرين وفاة. وقد جاءت النصوص هنا القرآنية والنبوية بأن عيسى عليه السلام حي في السماء وأنه سينزل في آخر الزمان. إذن الوفاة المقصودة هي وفاة النوم وليست هي الموت، لأن الله ذكر أنه سينزله في آخر الزمان. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من أتباع عيسى عليه السلام؟ أتباعه الذين ظهر فيهم من آمن به واتبعه على شريعته، ثم كل من آمن به وصدقه واتبع خبره فهو من أتباعه. وقد بشر بمجيء نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه سيأتي نبي اسمه أحمد، فأخبر بذلك. إذن من أطاع عيسى واتبع النبي الذي أخبر به عيسى فقد اتبع عيسى عليه السلام. وهذا معنى أن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الفوقية قسمان: فوقية معنوية وفوقية حسية. المراد هنا الفوقية المعنوية، أي أن حجة من اتبعه ظاهرة على الكفار إلى يوم القيامة، وليس من شرطها أن يكونوا تحتنا أي مغلوبين مقهورين، إنما المراد بغلبة الحجة. لذا قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمؤمن قد يقتل وقد يحارب فيهزم، لكنه عزيز، عزيز بإيمانه، قوي بالله عز وجل إذا ثبت على دينه وعقيدته. فإذا العزة والفوقية المراد بها الفوقية المعنوية وليس الفوقية الحسية. ثم قال تعالى: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أي أن الحكم والفصل في الخلاف لا يتم في الدنيا وإنما يتم في الآخرة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. أين عذاب الدنيا للكفار؟ العذاب في الحقيقة ليس العذاب المقصود به العذاب الحسي الذي نراه، فإن العذاب نوعان: عذاب معنوي في داخل القلوب، وعذاب حسي. كل من جاءه هذا الدين فأعرض عنه واستكبر فإنه يعاقب في داخله بأنواع العذاب: القلق، الحيرة، الاضطراب، الأمراض النفسية، الأمراض العصبية التي يعاني منها. وهذا ما نشاهده اليوم في غالب البلدان الكافرة، حتى إنهم لجأوا إلى المخدرات ليغيبوا عن همومهم وعن قلقهم، ولجأوا إلى الخمور، لا تكاد تجد شخصا لا يسكر، يريد أن يغيب عن مشاكله. ثم بعد أن يصبح الخمر غير مؤثر لأن أعصابه تتبلد، فلو شرب مهما شرب من الخمر لا يغيب عن وعيه ولا زال يعيش مع مشاكله، أخيرا يلجأ إلى الانتحار. حتى أنها قد أنشئت إدارات لتنظيم الانتحار في بلدان الغرب والشرق. في اليابان أنشأت إدارات قبل عدة سنوات أو قبل أكثر من 20 سنة لتنظيم الانتحار. من أراد أن ينتحر فيأتي يسجل اسمه هنا حتى يساعد كيف ينتحر وأين ومتى ينتحر حتى لا يؤذي غيره. لماذا ينتحرون؟ وهم يملكون المتع الدنيوية والشهوات المتنوعة، لأن الله أخبر أنه يعذبهم في الدنيا. عذاب القلب أشد أنواع العذاب. تصور إنسان عنده هم طوال حياته وعنده خوف طوال حياته، كيف يعيش؟ لا يستطيع الحياة، لأن هذه أمراض فقد الإيمان. ولهذا قلنا لكم أكثر من مرة أن أكبر ثري في العالم فورد، صاحب شركة فورد، هذه الشركة تستدعى للدول لتنظم لها اقتصادها، تضع لها الضوابط الاقتصادية، لأن أكبر شركة صاحبها الذي يملك قرابة ثلث ميزانية أمريكا من المال تنتهي حياته بالانتحار. لماذا ينتحر؟ العذاب المعجل الذي يكفر بالله لا يستطيع الحياة، القلق، الاضطراب. الآن في الغرب كل عمارة فيها شقق كثيرة في أسفلها عيادة نفسية كالبقالات عندنا لكثرة أمراضهم، فهذا العقاب العاجل من رب العالمين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا. فإذا هذا خبر من الله في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وهنا تأديب للمؤمنين بألا يظلموا الناس الذين كفروا لأجل كفرهم. المسلم يعدل مع الصديق والعدو، يعدل في فعله ويعدل في قوله، ويعلم أن الله لا يحب الظالمين فلا يظلم. وإن خالفونا وإن آذونا لا نظلمهم. وقد نزل في كتاب الله قصص وآيات، فهذا يهودي اتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سرق ولم يسرق، فكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعاقبه، فأنزل الله قرآنا يدافع عن اليهودي. اليهود أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين، نعم، لأننا لا نظلمهم. من لم يسرق لا نتهمه بالسرقة، من لم يزني لا نتهمه بالزنا، نحن إنما نصف الإنسان بفعله ولا نتجاوز. هذا المسلم، هذا خلق المسلم، لا يتجاوز، يقف مع حد الله، يقف مع أمر الله. فلا تأخذه عداوة الإنسان ليظلمه أو ليتهمه بما لم يفعل أو بما لم يقل، لا، فإن الله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. آيات دلائل على أن هذا القرآن كلام الله، لأن الغيب الماضي لا يعرفه أحد إلا إذا تعلم أو جاءه الوحي، ونبينا لم يتعلم ولم يقرأ ولم يكتب، فكيف عرف؟ لأن الله الذي أخبره. فسمى الله هذه القصص آيات. ذلك نتلوه عليك من الآيات. الآية في اللغة العلامة الدالة على الشيء، ولهذا علامات الطريق اسمها آيات، اسمها دلائل، اسمها بينات، اسمها براهين، هكذا القرآن. فهذه القصة دلائل بينة على أن القرآن من عند الله. والذكر الحكيم أي المحكم، فإن كلام الله محكم في لفظه وأسلوبه وصياغته وأخباره. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. ولعلنا نتوقف إن شاء الله عن الدروس إلى بداية شهر شوال مع بداية الدراسة، يعني بسبب قرب رمضان وانشغال الناس بالعبادة. نسأل الله أن يوفقنا ويتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب. يقول الأخ السائل: أنت قلت الطفل الثالث من النصارى ليس الطفل الذي الثالث، هو الذي قال أمي عند حفر الخندق ورمي الناس به عندما أوقدوا نارا، قصده بقصة الأخدود. يبدو أن الحديث يذكر المتكلمين في بني إسرائيل، أما أصحاب الأخدود فهم هنا في العرب في الجزيرة. فالله أعلم أن الحديث أراد أن المتكلمين في بني إسرائيل، والله أعلم. يقول: أليس من الخوض والقلق وكذا ما يقوله أحد قواد الغرب إنه ينشئ قوة تحسبا لذلك المجهول غير المرئي؟ ما هو واضح. على كل إخوتنا الذين لا يؤمنون بالخالق ولا يعرفون الله عز وجل يعيشون في هذا القلق، وهم بأنفسهم يكتبون هذه القضايا ويثبتونها عن طريق دراساتهم، هم يثبتون هذه القضايا بأنفسهم. ولخ ذلك يقول الغلام الرابع في قصة جريج نفسه كما قلنا سابقا. ولخ يقول: ما هو الخط المسماري؟ هذا في التربية الفنية طبعا، ليست النافلة المشرعية، تحتاج نسأل واحد متخصص في الخط، فأنا أوحي لك على المتخصص جزاك الله خير. وما هو الرسم الإملائي وما هو الفرق بينه وبين الخط الإملائي؟ أنا أحيلك على المتخصص، وأنا مثلك لا أعرفه. وهل طفل الأخدود وقصته صحيحة؟ نعم ثابت، نفس الكلام. يقول هناك من الناس من يقول كيف يكون عيسى بن مريم حي وليس هناك كون غير الأرض يعيش فيها الإنسان؟ عجيب. من يقول هذا؟ من الذي خلق الأرض ونظمها وجعلها يعني مهيئة للإنسان؟ الآن الإنسان لو وضع في غرفة محكمة من الزجاج ليس لها فيها منفذ هوائي يموت. هذا نظام الكون، هذا النظام يعني يحكم حياة الإنسان. لكن هناك يوجد في داخل هذا النظام حالة تخرق هذا النظام. هذا الطفل في بطن أمه لا يأتيه ولا مثقال ذرة من هواء من الخارج، محكم عليه، مقفل من كل مكان، وهو يتنفس وقد نفخت فيه الروح، ويبقى قرابة 5 أشهر. لماذا لا يموت؟ لو أعدناه إلى بطن أمه لحظة واحدة مات، لأن الذي خلق النظام هو الله. فالله إذا أراد شيئا كان يضعه هنا أو في السماء أو في المريخ أو في أي مكان. الذي خلق هذا النظام هو رب العالمين. كثير من الناس يقول إذا عند حدوث الزلازل أي أمر يحدث في الكون يقول الطبيعة فعلت كذا. طبعا هذا خطأ، الطبيعة لا تفعل، الطبيعة جامدة. الطبيعة اسم يطلق على جميع المخلوقات غير الحية، النباتات الجمادات، أو على يعني حركة الإنسان أو على حركة الأشجار. هذه الطبيعة، الطبيعة جامدة لا قوة لها ولا عقل لها ولا تدبير لها. فالطبيعة لا تزلزل. أي طبيعة؟ طبيعة من؟ يقول كيف يقول حديث عن بني إسرائيل حرج وقد أنكر العمر ما بيده من التوراة؟ أثناء تنزل القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يمنع الناس من أن يستقوا أي كلمة من خارج مشكات النبوة حتى لا يحدث اختلاط. ثم سيسلم أناس من غير المسلمين وعندهم قصص، فهذا القصص الذي يذكره غير المسلمين لا حرج فيه، أما أن يأتي المسلمون ليتربوا على التوراة والإنجيل ليس هذا المقصود. المقصود أن ما تسمعون من قصص بني إسرائيل فليس عليكم حرج في ذكره، لا أن المراد أننا نتجه إلى كتبهم لنتربى عليها في مدارسنا ومناهجنا ودراساتنا، لا. قصة الراهب وقصة جريج، يقول قصة الراهب وقلت أن الرهبانية ابتدعوها، فكيف تكون هذه الكرامات؟ الله ذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية، لكن عاتبهم على عدم المحافظة عليها فما رعوها حق رعايتها، أي أن الله أقرهم لكنهم لم يحترموها، فهم استحدثوا طريقا للعبادة ولم يحافظوا على آدابها وعلى مقاصدها. لكن من ترحب من تلك الأمم وحافظ عليها ربما يكون ذلك مقبولا عند الله عز وجل. أما عندنا فلا رهبانية في الإسلام، والابتداع في الدين محرم ولا يجوز حتى لو قلنا تقرب به إلى الله، لأن ما ينبغي أن نتقرب به إلى الله قد علمنا الله إياه، فأخبرنا أن الذي أحبه وأريده منكم تشريعا هو هذا. مثال ذلك لو أن إنسانا أراد أن يبني بيتا وجاء إلى إنسان منفذ وأعطاه خارطة وقال أريد هكذا البيت أن يكون على هذه الصورة، 4 غرف وكذا منافع وكذا طوله وعرضه، ثم جاء هذا المنفذ وبنى بيتا أصغر أو أكبر مشوها وزاد في غرف ونقص منها ويعني لم يجعلها مربعة، ثم أراد أن يسلم البيت لصاحب البيت يقبله؟ لا يقبله، يقول هده أنا اتفقت معك على غيره. ولله المثل الأعلى، الله تعبدنا بعبادات لها أوقات وأماكن وصور وهيئات، فلا يقبل الله من هذه العبادات إلا كما رسمها رب العالمين. فأنت تتعبد الله بما أمرك، ولهذا قال العلماء العبادات توقيفية، العبادات والتشريعات توقيفية، أمور الدين توقيفية، أما أمور الدنيا فإنها متروكة لاجتهاد الناس. هل استمر عيسى عليه السلام في الكلام طوال طفولته؟ الظاهر أنه لم يتكلم إلا عندما سألها قومها عنه فتبرأ أو برأها وأخبر عن طبيعته ثم رجع كما كان ولم يتكلم إلا بعد أن أصبح كبقية الناس والله أعلم. هل موسى عليه السلام أخو عيسى؟ لا، كيف موسى أخو عيسى؟ بين موسى وعيسى آلاف السنين، فلا يقال أخو عيسى على السلام. ثم عيسى ليس له أخ، لأن عيسى أمه لم تتزوج ولم تنجب إلا عيسى عليه السلام، فليس له لا أخ ولا أخت. عرفنا أن القرآن كلام الله، فهل التوراة والإنجيل من كلام الله؟ نعم من كلام الله، لكن الله لأن الله لم ينزلها للتعبد، الأخ هنا جزاه الله خير يقول يعني إخوتي طلبة العلم المواظبين على درس الشيخ، هناك لقاء إن شاء الله بعد درس مباشرة بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء في استراحة خارجية لأحد الإخوة، وفقكم الله والدعوة للجميع. يقول مال الحواريين أو حان الحواريين، يعني غير واضح السؤال. يقول سمانا الله المسلمين ولكن نسمع اليوم غير هذه التسمية، وهي قولهم العرب والمسلمين، العرب فيهم اليهود والنصارى إلى آخره. طبعا لا يجوز أن يطلق على المسلمين العرب، لأن العرب كما ذكر الأخ فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم أبو جهل وفيهم أبو لهب، فالاسم الذي سمانا الله به الإسلام والمسلمين. لكن اليوم الهزيمة النفسية أمام اليهود وأمام الغرب، ما نريد أن نسمى متعصبين أو إرهابيين، فنقول عرب، يعني كلمة عرب ما هي دين. يعني أما يعني واليهود سموا أنفسهم بدولة إسرائيل أي أبيهم يعقوب عليه السلام، دولة تقوم على الدين، دولة إسرائيل نسبة إلى النبي يعقوب عليه السلام، هم غير متعصبين. ولكن نحن الآن فإننا نخاف أن يكون متعصبين، فلا بد أن نكون يعني مرنين، نتنازل عن بعض الدين وعن بعض التسميات من باب يعني المحافظة على يعني العلاقات، وهم أعداؤنا لن يرضوا بنا والله ولو تنازلنا عن كل شيء إلا أن نكون مثلهم، لن يرضوا إلا أن نترك ديننا، والله قد أخبر بذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والذي يقرأ القرآن الكريم يرى عجب، القرآن يركز على اليهود والنصارى تجاهنا، وهذا من إعجاز القرآن، فإن اليهود والنصارى فتنتهم على هذه الأمة إلى قيام الساعة، ولهذا أكثر الله من ذكر أهل الكتاب ومن ذكر اليهود ومن ذكر النصارى، والقرآن يخاطبنا، لكن لأن فتنتهم ستبقى إلى قيام الساعة أكثر الله من ذلك، بل ذكرهم في سورة يقرأها المسلم في حياته أو يسمعها قرابة 500,000 مرة، وهي سورة الفاتحة. فنحن نقول يا ربي دلنا على طريق الذين تحبهم وأبعدنا عن طريق اليهود والنصارى، في كل ركعة نقول يا رب بعدنا عن طريق اليهود والنصارى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم والضالون بإجماع المفسرين اليهود والنصارى. فالله جعل في هذه السورة حماية لهذه الأمة، احذروا فإن فتنة اليهود والنصارى عليكم إلى قيام الساعة. فينبغي أن تتنبهوا، لماذا شرع الله هذه السورة وحدها؟ هذه لا تصح الصلاة إلا بها، لأن الله هو الذي يعلم عز وجل. فتكرار ذكر اليهود والنصارى وخطورتهم وتعليمنا بأن نسأل الله غير طريقهم دلالة على أن فتنتهم ستبقى إلى قيام الساعة. يقول ما حكم النخاعة للصائم؟ يعني العلماء قالوا أنه لا ينبغي الإنسان أن يبتلع النخامة التي تكون في فمه، منهم من يجعلها مفطرة ومنهم من لا يجعل مفطرة، لكن ينبغي الإنسان أن لا يبتلعها وإنما يضعها يعني خارج، لأن هي عبارة عن أوساخ متجمعة في الدماغ ثم تنزل، فينبغي الشخص أن لا يعني يبتلعها لقدارتها. ماذا تعني الديمقراطية؟ وهل يجوز أن يقول الإسلام دين الديمقراطية؟ لا، ما يجوز. يعني الإسلام دين رب العالمين، والديمقراطية منهج وضعه البشر، فكيف نصف دين رب العالمين بمنهج البشر؟ فلا نقول دين ديمقراطي ولا نقول دين شيوعي ولا دين اشتراكي، يعني الإسلام أعظم وأشرف وأكرم من أن يوصف بهذه المسميات. لكن في وقت هزيمة المسلمين وضعف المسلمين واستبداد كثير من رؤساء المسلمين على شعوبهم وظلمهم، ورأوا الناس هناك يكرمون الإنسان في بلادهم ويحترمونه، فهم يترقبون أن يكونوا مثلهم. لكن لو طبق الإسلام كما أراد الله لرأينا عجب. نبي الإسلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعاقب إنسانا ولا أن يحجز إنسانا إلا بإذن خالقه، هو سيد البشر. فعندما اتهم في امرأة عائشة رضي الله عنها وهي بريئة من التهمة، بقي شهرا كاملا وهو يسمع الذين تكلموا فيها وطعنوا في عرضه ولم يمد يده عليهم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحق لزعيم ولا رئيس أن يستبيح عرض إنسان ولا دمه ولا ترويعه ولا إخافته إلا بدين الله. لكن من يقف عند هذه الوقفة ولم يمد يده حتى أنزل الله من السماء الخبر بمن حمل الإفك ومن قال به وما يستحقه من العقاب؟ بعد أن عاقبه الله، الصديق رضي الله عنه أراد أن يزيد في العقاب، وهو أن يقطع عنه ما كان يعطيه من النفقة، فأنزل الله عز وجل يعاتبه ويقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى، فأعاد إليه ما كان ينفق عليه، وهو الذي قد طعن في ابنته الصديق رضي الله عنها. فإذا الناس عندما يرون الظلم في بلدانهم والجبروت والطغيان، ثم يرون الكفار يتمتعون بحرية، فالحرية بهيمية في الحقيقة، ما هي حرية صحيحة، لكن لديهم كرامة، فتتوق أنفسهم لهذا الكرامة ويظنون أنه ليس هناك مذهب أو دين يعطيهم الكرامة، لأنه في يد المسلمين الكرامات إلا من رحم الله محطمة وقيمة الإنسان مهدرة. فهم يترقبون أو يحبون الديمقراطية. الديمقراطية في الحقيقة نظام حيواني، أي أن الإنسان يفعل ما يفعله الحيوان بلا ضابط ولا نظام ولا تشريع، افعل ما تريد. كما قالوا بعد الثورة الفرنسية التي زعموا أنها إثارة الحرية، شعار ثلاثة أشياء: افعل ما تريد، وقل ما تريد، واذهب حيث تريد. الإسلام ليس في هذه الأشياء. أنت إنسان لست حيوان، لك ضوابط، لك حدود، لك مساحة محددة. من يضعها؟ رب العالمين. لا يحق للبشر أن يضعوا مساحات للإنسان، لا يحق للإنسان أن يشرع للإنسان. من يشرع؟ رب العالمين، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا هو الدين، التشريع والعبادة من الله. فعندما رأوا هذه يعني في أكثر بلاد المسلمين، الإنسان ليست له كرامة والإنسان لا يستطيع أن يعبد الله، ورأى الإنسان هناك منفلتا، ظن أن هذا هو الذي يعطيه الكرامة والفرية الصحيحة، وقد أخطأ في ذلك. هناك يعبثون أصحاب الأموال يعبثون، ولا يرشح إلا من يملك المال ويملك الاحتيال، أما في بلاد المسلمين فلا يرشح إلا من هو أهل للخلافة أو الإمامة على حكم شرع الله، ولا يجوز أن يعبث. والإنسان يأتي لمدة 6 سنوات أو 4 سنوات، في هذه الفترة القصيرة يريد أن يكسب شيئا، فهو يحرص على أن يتمول، لأنه ربما لا يعاد، فرصة لا تتكرر. لكن الحكم عند المسلمين لا، يبقى الحاكم حاكما طوال حياته ما دام مقيما للعدل والإسلام. إذن لا يستعجل في تنفيذ الأوامر، لا يستعجل في إنهاء المشاريع والسرقات كما يفعل أولئك، فإنهم الشخص قد يكون وزيرا اليوم وغدا لا يكون وزير، قد يكون رئيسا اليوم ولا يكون غدا وزير رئيسا، فهو في الفترة هذه الزمنية محددة، فلا بد أن يحصل على فائدة. أما الإسلام فإن الإنسان يراقب الله ويخاف الله ويعلم أنه في عقد مع الله، فهو جاء ليخدم المسلمين ويأخذ من بيت مالهم، لم يأتي ليستعبدهم ويستذل رقابهم. هل المراد بحديث يوشك العراق أن لا يجبى إليه من هو حصار العراق اليوم؟ هذا من زمان انتهى لا يجبى إليه. كان العراق سابقا أو كانت البلدان التي فيها غير مسلمين وفيها جزية وفيها يعني تبعث للمسلمين، انتهت هذه من زمن طويل. إنما لو قلت الحديث الثاني أن يوشك العراق يوشك الفرات أن ينحسر على جبل من الذهب فيقتتل الناس عنده حتى يقتل يعني من كل 199، ربما هذا يكون أقرب هذا الحديث، لكن الله أعلم أن ليس هذا هو المراد، والله أعلم. هل يكون صفات الله المكر؟ لا، الصفات المقيدة لله لا تذكر إلا مقيدة. هل كانت الأرض مستوية ثم حصل بعد ذلك ضغط خرجت الجبال أوقيت في الأرض بعد أن خلق الله الأرض كما جاءت الآيات؟ أرجو ما رأنك في النادي الذي جاء بلاعي النادي جاء بلاعب خارجي، يعني طبعا هذه كلها يعني أصلا كلها عبث في عبث، جاء خارجي ولا داخلي ما هي مشكلة عملية. يقول في صلاة الفقه العيدين الركعة الأولى 7 تكبيرات بدون تكبيرة إحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات إلى آخره. على كل هذه لها صور عدة يعني في الأحاديث، والإمام يختار ما يراه مناسبا في ذلك والحرج إن شاء الله. هل نقول الله أكبر في السجود أو الركوع؟ هل نقول مع السجود؟ على كل يعني متى يقول إنسان الله أكبر؟ عندما ينتهي الحركة ويبدأ في الركن، أو عندما ينتهي مثلا إنسان أراد أن يركع فيقول الله أكبر إذا انتهى الركوع، أو وهو متجه للركوع؟ الراجح والله من يقول الله أكبر وهو في بداية الركن، لأنه انتقال فينتقل بلفظ، ثم إذا قام يقول سمع الله لمن حمده أثناء الركوع فينتهي عند انتهاء الركن، هكذا يرافق الحركة التكبير، يرافق الحركة التسميع، وكذلك السلام ترافق الحركة، فأثناء التحرك يمين أو شمال أو قيام أو جلوس ترافقه التكبير. امرأة مرضت ونذرت نذرا على أن تطعم كل سنة من شهر شعبان بتحديد من نصف الشهر، وهذا ليلة بدعة، تسأل هل يتم لها موعد؟ لا يجوز لها أن تقيد وقت النذر بموسم أو مكان لم يشرع فيه عبادة شرعية. أما النذر فيلزمها، لأن النذر له يعني جانبان، فعل وهيئة، فإذا نذر فعلا مبتدعا يعني معصية لا يجوز أن يفي بنذره، لأن الحديث يقول لا نذر في معصية أو المعصية في معصية الله. وإذا كان النذر يعني الفعل مشروع والهيئة غير مشروعة فإنه يلزمه أن يفي بنذره، لكن لا يفي في الوقت غير المشروع.